بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. من التنبيهات لباب التزاحم أن التزاحم يطبق على التكاليف المستقلة، فهل يطبق أيضا على التكاليف الضمنية أم لا؟ مثلا الخطاب الشرعي قال يجب الصلاة، وخطاب شرعي آخر مستقل قال يجب الصوم. في آن ما حصل تزاحم بين الصلاة كتكليف مستقل والصوم كتكليف مستقل آخر، هذا تزاحم بين التكاليف المستقلة. تارة يكون التزاحم بين التكاليف الضمنية الارتباطية، يعني اللي هي أجزاء أو شروط في التكليف المستقل كالركوع والسجود. الركوع جزء والسجود جزء، عدم القهقهة وعدم البكاء لأمر دنيوي، هذه من الشروط وليست من الأجزاء. فلو دار الأمر بين الإتيان بالركوع وترك السجود أو الإتيان بالسجود وترك الركوع، هل ما قلناه في التزاحم يجري هنا لأن هذا تزاحم أم أن هذا ليس تزاحم؟ هذا داخل ضمن دار التعارض. نحن هنا الآن لن نبحث ملاكات تقديم بين هذه الأجزاء أو هذه الشرائط أو الجزء والشرط أيضا، مثل ما بينت بالأمس في الأسبوع الماضي أنه لو دار الأمر بين الإتيان بالركوع أو القهقهة، جزء وشرط، طيب فنحن لن نبحث النتيجة لأن نحن النتيجة باحثينها، قاعدين نبحث فقط العنوان. يعني لو قلنا أن هذا من باب التزاحم كل الملاكات، ملاكات التقديم التي بحثناها في باب التزاحم بنسحبها ونطبقها على المقام، نقول أيهما أهم، الركوع أم السجود؟ من الروايات نفهم أيهما أهم فنقدمه، أو أن نقول بالتأخير في نهاية المطاف. هذا قلنا بالتزاحم، وإن لم نقل بالتزاحم قلنا بالتعارض، نروح نبحث عن أدلة التعارض أيضا هنا. لكن بحثنا الآن احنا بحثنا في المقدمة، هل هذا المثال مثال للتزاحم أم هو مثال للتعارض؟ هو هذا كلامنا. جملة من العلماء المحقق النائين رحمة الله عليه، والظاهر والأغلب أيضا يخصص يذكر يعني النائين، لأن النائين صرح. قال بأن هذا ضابط من التزاحم، موارد التزاحم. التزاحم يشمل التكاليف المستقلة والتكاليف الضمنية. ليه؟ قال لأن ملاك التزاحم الموجود في التكاليف المستقلة موجود في التكاليف الضمنية. ليه؟ لأن هذه التكاليف الضمنية لها خطابات خاصة. يعني الله سبحانه وتعالى قال لنا أقيموا الصلاة، صح؟ كل الصلاة. أيضا قال لنا شنو؟ فاسجدي واركعي مع الراكعين. فأكو خطابات تكمل المجموع، وأكو خطابات أيضا خاصة بكل جزء أو شرط على حدة. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا عفوا، هذا الغسل التكليف مستقل يعتبر، وإن كان ضمني وإن كان ضمن مجموع. فيقول الملاك الموجود هناك موجود هنا أيضا، يعني المصلحة الموجودة هناك موجودة هنا، فلا فرق بين التكليف المستقل والتكليف الضمني. بل يمكن القول بالأولوية، وهذه ما قالوها، يعني ما قالت الناس ثلاث قول عليها، بل يمكن القول بالأولوية. يمكن أقول أستاذ واحد أدنى أنه إذا وقع التزاحم بين كليين، يعني بين تكليفين مستقلين، وقلنا في بعض الأحيان بتقدم تكليف على تكليف، يعني سقوط الأمر للتكليف الثاني، أو لا أقل، يعني إذا لم نقل سقوط الأمر، الأمر باقي على حاله كما سيبحث في الترتب، الأمر باقي على حاله ولكن معذور في تركها الآن. فبالأولى في الجزء، يعني إذا جاز ترك الكل بالأولى يجوز ترك الجزء. فهذا طبعا نهاية البحث أو ساهل البحث الأساس، أنه الملاك الموجود في التكاليف المستقلة موجود في التكاليف الضمنية. ملاك التزاحم الموجود هناك موجود هنا، ولهذا هذا باب التزاحم. كل جملة من المتأخرين قالوا لا، هذا من التعارض للتزاحم، وبالتالي لا بد أن نروح نشوف المطلوب في حال التعارض شنو، مو المطلوب في حال التزاحم. في حال التزاحم راح نشوف الأهم والمهم ونقدم الأهم على المهم، أما في حال التعارض راح نشوف أدلة التعارض شو تقول لنا. وهذا اللي بيجينا بعدين بعد التنبيهات بنرسل في باب التعارض، نشوف التعارض شو يقول لنا. لكن لاحظوا ليه قال أنها من باب التعارض المتأخرون، ليه قالوا أنها من باب التعارض؟ ليك مو تزاحم، امر يقول لي اركع، امر يقول لي اسجد، مطلوب السجود ومطلوب الركوع. انا في هذه الحاله تردد الامر عندي، تزاحم، اما انت جئت انا استطيع ان اركع، وان ركعت انا استطيع ان اسجد، تزاحم الامر تماما كما لو ان صمت لن استطيع ان اصلي، وان صليت لن استطيع ان اصلي، إن بريت والدي لنستطيع أن أبر أمي، وإن بريت أمي لنستطيع أن أبر والدي. فشوف أيهما أهم هنا، مقدم الأهم على المهم. الذين يقولون التعرض قال لا الامر مو بهالكيفيه. خلينا نرجع للوراء. شلون يكون صحيح هذه التكاليف الضمنيه؟ كل واحد له خطابه صح، ولكن في النهايه كلها تندرج تحت خطاب واحد. يعني في الاصل عندنا صلي بس، وان جاءتنا خطابات تقول اركع، جاءتنا خطابات تقول اسجد. هاي الخطابات التي قاتلنا اركع قاتلنا اسجد حتى تجي تقول لنا صلي واسمعناها، هو تكليف واحد. فانا عندي تكليف واحد، هذا التكليف له اجزاء وشرائط. طيب هذه الاجزاء والشرائط كل شرط وجزء منها مشروط بالقدره. يعني هذه الصلاة كلها مشروطة بالقدرة، أنا استطعت أن أصليها بأجزائها وشرائطها وجبت. فإذا لم أستطع من الإتيان بجزء، في الحقيقة أنا لم أستطع من الإتيان بالصلاة. صلاة ما أقدر أتيها أتي بها. وين وصلنا؟ التعارض كم بصير؟ صلاة ما أقدر أصليها، فتسقط الصلاة. لأنها غير مقدورة، غير مقدور عليها عند المكلف. صلاة تسقط. لاحظ هنا. فإن كانت لدينا خطابات أخرى أو قواعد أخرى تقول بعدم السقوط في هذه الحال، حتى لو ما تستطيع أن تأتي بالركوع ما تدخل الصلاة، مثلا لا تترك الصلاة بحال، هذا خطاب موجود بحال إطلاق يشمل هالمورد وهالمورد وهالمورد، يشمل ترك الصلاة مطلقا ويشمل يعني يشمل عفوا القدرة على الاتيان بالصلاة كاملا، ويشمل القدرة على الاتيان ببعض الصلاة، لا تترك الصلاة بحال. وأيضا طاعة الميسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. لمجموعة من الفقهاء فهموا هذه الكلمة الكلام فأتوا منه ما استطعتم، ها؟ مو في التكاليف المستقلة، حتى في التكاليف الضمنية. اسمها التكاليف الضمنية. يعني أمرتكم بعشر صلوات، تقدر تأتون بخمس صلوات، فأتوا منه ما استطعتم. أمرتك بصلاة واحدة تقدر أن تأتي بها كاملا بها، ما تقدر أن تأتي ببعض الصلاة فأتوا منه ما استطعتم. يشمل الأفراد المستقلة ويشمل الأفراد غير المستقلة ضمنية يعني استباقية. فيقول لاحظ إن دل الدليل، بعد ما وصلنا التعارض ثم وصلنا إن دل الدليل، قال أن دليل آخر هو الأصل السقوط. الأصل أنه ما دام أنا غير قادر على الإتيان ببعضها بعض الجزاء ببعض الشرائط، أنا غير قادر على الصلاة تسقط الصلاة، تسقط الأمر بالصلاة. لكن إن دلك دليل آخر إجانا يقول لنا لا فأتوا منه ما استطعتم، وقدرنا نطبقه هنا نقول خلاص نأتي بالصلاة. لكن لو لم يدل الدليل، لو ما دل الدليل تسقط مو؟ ها؟ كلامنا مو في السقوط، كلامنا لو دل الدليل. لاحظوا دل الدليل على على على جواز وعلى صحة الإتيان بالبعض هذا. دل وش المطلوب بصير؟ شو التعارض كان بصير؟ شو المطلوب؟ ما هل المطلوب، نشوف شو محللنا بيقولوا تعارض، هل المطلوب الاتيان بالتكليف مع الجامع لاحد مع الجامع للجزئين، ام التكليف مع فرد معين منها؟ التعارض يعني شلون؟ يعني الخطاب يقول لي الان هنا صلي ها وانت مخير اما ان تاتي بالركوع او تاتي بالسجود، هل الشكل هو يقول لي ان يقول لي صلي ولكن تاتي بالركوع؟ هل قال لي صلي وانت مخير في ترك احدهما لا على نحو التعيين، ام قال لي صلي وانت مكلف بان تترك ذاك وتاتي بهذا؟ يقول هذا ليس من التزاحم، هذا بالسير، هذا مو تزاحم، هذا تعارض بين الادله. يعني ده يظهر من دليل يقول لي انه صلي وانت مخير، دليل يقول لي صلي لكن اترك ذاك. كيف اسوي هالدليلين الان ارجح بيناتهم؟ هذا مو تزاحم، هذا تصادم مو في الواقع الخارجي، وانما تصادم في عالم الادله. اخذ بالدليل اللي يقول انت مخير، لو اخذ بالدليل اللي يقول لي لا معين عليك ترك ذاك فعل هذا، يقول هذا مو تزاحم، هذا متعارض. فصاحب التزاحم من النائين وجمع كبير من العلماء قال ان الملاك الملاك وما تغير، واما اصحاب التعارض كفهم وصلونا في النهايه، يقول هذا تعارض، هذا مو مو مو تزاحم. فلا تجيني بعدين هني وتجيب لي ملاكات التزاحم، ملاكات التقديم التزاحم وتطبقها هني، تقول لي اقدم الاهم والمهم. ترى هذه مساله دقيقه ها، لان بعض الاحيان الانسان يقول يلا قدم الاهم والمهم، اول شيء انت اصلا ما تقول بالتزاحم، حتى تقول اقدم الاهم والمهم، تقول بالتعارض، ما له علاقه الاهم والمهم اصلا هني. دور لك ترجيح اخر بين الادله، شوف اي الدليل الاقوى سندين، اي الدليل الموافق الكتابي، بهالشكل. احنا هني في عالم الدليل مو في عالم الواقع الخارجي. وبينت الفارق الواضح يعني الدقيق بين التعارض وبين التزاحم في الدرس الماضي. تزاحم في الواقع الخارجي، تعارض في الادله ما له علاقه بالواقع الخارجي. فهل هو فذاك الدليل اصح ام هذا الدليل؟ هنا طبعا انا هني استعرض الادله. والظاهر والله العالم حسب ما مات حسب ما بنى عليه الميرزا النائيني واغلب العلماء والجمع من المعاصرين ايضا، الظاهر انه تزاحم وليس تزاحم. ليه؟ اقول اولا الملاكات هي الملاكات، الملاك الموجود في باب التزاحم موجود. الملاك شنو هو قلنا؟ مع عجز المكلف عن الاتيان بالاثنين، يعني مع عجز المكلف عن الاتيان بالجمع بالمجموع، لا بد له ان يعمل ملاكات التزاحم، ملاكات التقديم التزاحم. هناك ليش قلنا بالأهم والمهم؟ لأن المكلف عاجز عن الإتيان بكليهما في آن. هنا أيضا المكلف عاجز عن الإتيان بكليهما في آن. فالملاك هو الملاك. طيب، في إضافة لبعض العلماء مثل أستاذنا الشيخ صادق أراد يعني ينتصر الى المرزى النائيني قال كيف أكره قبل ما أكره أبين أنه قاعدة الميسور لما يتكلمون عنها شنو يقصدون بها؟ ترى قاعدة الميسور لا تنطبق في كل شيء، ومثلا في الطهارة الحدثية ما في اسم قاعدة ميسور، يعني اغسل وجهك حتى ما تقدر تغسل ايدك، لا هذا وضوء، هذا يصير فاقد طهور، فاقد للماء. لو ان انسان لا يستطيع الا ان يغسل وجهه، ما يقولون انه يكفي غسل الوجه وما يتحرك من دون غسل اليدين مثلا. حتى لو انه لا يستطيع ان يمسح الرجل اليسرى فقط في النهايه، بعد مو حتى الرجل اليمنى، ما لا يصدق عليه هذا. في يعني بعض العلماء ايضا اضاف امور اخرى وهي واقعة في الصوم، مثلا لو ان انسان استطاع ان يصوم من الفجر الى طلوع الى الى الى الزوال بس ما يقدر يصوم، الصوم لا لا يجزى الصوم، الميسور لا يصوم المعصور ما يصوم. بعض العلماء كصاحب الجوار قال حتى الحج لو واحد يستطيع ان ياتي للبعض ما يقدر ياتي للبعض الاخر، يقدر وقوف ويقدر ركعتين بس ما يقدر يفعل، ها؟ ما يقدر يفعل. فغير هذه الموارد، تعال الموارد الاخرى، تعال الصلاه مثلا التي قالوا ان قاعده ميسور تجري فيها، للخمس، للزكاه اللي قالوا قاعده ميسور تجري فيها. طيب؟ الشارع المقدس امرني بشيء. شيء خاص او شيء عام. قاعدة الميسور دلت على جواز الاجتزاء ببعض المقدور، ودار الامر بين هذا وهذا، الى حين التزاحم. شوف عبارته، ان مقتضى جمع الدليلين. شنو الدليلين؟ دليل يقول يلزم الاتيان بالمركب كاملا ما هو الصلاة. دليل اخر يقول يجب الاتيان ببقية الاجزاء والشرائط. الدليل الذي يقول يجب الاتيان بالمركب كاملا، اي دليل؟ اقيموا الصلاة. الدليل الذي يقول بوجوب الاتيان ببقية الأجزاء والشرائط، أي دليل؟ لا تترك الصلاة بحال الميسور لا يترك المعصوم. عندنا أدلة بهالشكل، هذا دليل، هذا دليل. يقول إن مقتضى جمع الدليلين المذكورين وجوب المقدور من الأجزاء والشرائط. أرسل لما يجيني التكليف يقول لي يجب عليك الاتيان بالصلاة كاملة، بعدين هذا مطلق، بعدين يجيني دليل يقول لي فأتوا منه ما استطعتم، أفهم أنه في حال العجز عن الاتيان بالتكليف، ها؟ في حال العجز عن الاتيان بالتكليف يجب الاتيان بالبقية. ما أفهم؟ يعني الآن لو أنت ابنك تقول لك جيب لي كاس ماء كامل، ومرة ثانية تقول إليه الميسور لا يسقط المعصور، وما قدر يجيب له نص كاس، يجيب له ما يجيبه. يعني لو ما جابه يحق لك عتابه له؟ لا. ها ما يحق العتاب، ما يحق. يعني لو عاتبت يقول لك لا توم تتعاد معاتب، انت قايل لي جيب جيب كاس كامل، يقول لي انا قايل لك ايضا فاتوا منو ما استطعتم، بعدين قلت لك لا، يعني في حال القدرة ما استجب من كل بكاس كامل، بس مع عدم القدرة مو ما تجيب نصف كاس حتى ما تجيبه، إذا ماكو إلا نصف كاس تجيب نصف كاس، لأن بعدين قلت لك أنا سأتوا منه ما استطعتم منهم، قال لك بعدين تقدر تكتفي بالأول يصير في إطلاق، جيب كاس كامل معناها أن إذا بس قلت لي جيب كاس كامل وسكت ما قلت لي ما يكون لها صوت معصوم أفهم أطلاق جيب كاس كامل سواء هناك قدرة أو ما في قدرة، حتى في حال العجز كاس كامل أريد وإلا ما أريد، بس إذا قلت لي بعدين قلت لي قلت لي أول مرة قلت لي جيب كاس كامل، بعدين قلت لي إذا أمرتكم بكذا أتوا منه ما استطعتم فلم تستطع إلا من الإتيان بنصف كاس، أعاتب عليه يعني وأعاتبك. فيقول وجوب المقدور من الأجزاء والشروط، وهذا المقدور في فرضنا تردد بين فاقد الركوع وفاقد السجود وهو عين التزاحم. النتيجة تفيد طبعا كلام آخر بس ما أريد أقرأه، قل نتيجة الجمع بين الدليلين هو أن المقدور مطلوب. لاحظ في حاجة، الركوع موجود ها؟ لكن في حال العجز موجود، يعني الجزء يكون بشرط القدرة عليه، فإذا لم يكن مقدور يعني لم يكن هناك إمكانية للإتيان به لا يعد جزءا أصلا، لأنه مقيد بالقدرة على الإتيان به، فمقتضى الجمع من الدليل هو هذه النتيجة. ودار الأمر بينهما بين هذا وبين هذا، هذا هو عين التزاحم، أقدم هذا أم هذا؟ لأن أنا لو كان عندي دليل يقول لي قدم الركوع ما رايح أقول أنا ما رايح أقول أنا عندي تزاحم، محلول الأمر عندي من البداية، والظاهر هو هذا الكلام الأمثل من كلام مرزا النائمي، يبدو لي هو الكلام الأدق أنه ملاكات تقديم عند التزاحم، لو كانت التكاليف ضمنية تجري بأكملها، فنرى ما هو الأهم وما هو المهم ونقدم الأهم على المهم في المقام. هذا تنبيه من التنبيهات التي طرحت في هذا المقام، وما دارت عندنا تنبيهات كثير منها مهمة. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.